بما أنكم مبعوثون إلى هذه البلاد الكافرة، فإن هذا قد يكون فرصة للموفق أن يدعو إلى الإسلام، أن يدعو إلى الإسلام بمقاله وحاله وفعاله، يدعو إلى الإسلام بمقاله يعني يقول للناس هذا الإسلام ويبين مزاياه ومحاسنه، وأن دين الإسلام خاتمة الأديان، ولهذا فإنه يؤمن بكل الرسل الذين سبقوا، آمن رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يبين أن الإسلام يدعو إلى عبادة الله لا إلى عبادة عباد الله، وأن الناس لا يبلغ أحدهم في التقديس والتعظيم ما يبلغه تعظيم الرب عز وجل وتقديسه مهما كانت سلطته مهما كانت قوته، لأنه بشر خلق مما خلق منه الآخرون ويحتاج لما يحتاج إليه الآخرون، وغاية ما في الأمر أن الله ساق إليه الرعاية لما هو فيه من مصالح بلاده ومصالح مواطنين، وليس هناك ميزة تجعله يرتفع عن طور البشرية حتى يؤله. ونعلم نحن عن كثير من الشعوب غير الإسلامية أنهم يجعلون زعماءهم الذين كانوا يلعبون معهم في السوق يجعلونهم بمنزلة الآلهة في التعظيم وغير ذلك، وهذا لا يرضاه الإسلام أبدا. الإسلام لا يرضى أن تؤله إلا رب العالمين عز وجل، ولا تتعبد إلا له. تبينون لهم أن الإسلام يأمر بالبر، بر الوالدين وصلة الأرحام، ويأمر بالإحسان إلى الفقراء واليتامى والجيران وغير ذلك. تبلغونهم أن دين الإسلام يأمر بالأخلاق الفاضلة الجالبة للمودة والإلفة كإفشاء السلام والزيارات المتبادلة بين المسلمين، وكذلك الاجتماعات التي شرعها الله للمسلمين على سبيل الوجوب كصلاة الجماعة أو على سبيل الاستحباب. تبينون لهم أن الإسلام يحرم الظلم بجميع أنواعه، يحرم الغش، يحرم الكذب، وهكذا تبينون للناس محاسن الإسلام. وذلك لأن كثيرا من عامة الناس لا يعلمون عن الإسلام شيئا، بل ربما يعلمون عن الإسلام نقيض حكم الإسلام، لأن بعض المسلمين مع الأسف لا يمثل الإسلام في معاملة الغير، فتجده يكذب ويخون ويغدر، فإذا تصورت الناس أن هذا هو دين الإسلام فإنهم لن يقبلوه، لكن إذا بين لهم بلسان المقال عن دين الإسلام عرفوا الحقيقة. كذلك يدعو الناس إلى الإسلام بحاله، بأن يكون رزينا متزنا ليس بعجور ولا سرير، لا يقول إلا حيث يعلم مكان قوله، ولا يفعل إلا حيث يعلم مكان فعله، حتى يكون معظما محترما، لأن كثير من الناس تأخذهم العجلة فيحكمون على الأشياء قبل أن يتصوروها، أو يحكمون على الأشياء قبل أن تستكمل، فيحصل بهذا ضرر وتصور سيء لحال هذا الرجل. كذلك أيضا يبين للناس محاسن الإسلام بفعاله، معاملته مع الناس بما تقتضيه الشريعة، حتى وإن كنا نعامل الكفار فإن الكفار لهم معاملة معروفة